أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن صحة حديث دعاء المرض أنه أن من قاله في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. نعم، الحديث الذي يسأل عنه السائل هو الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله تعالى وغيره، أن فيه من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد أو من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال الله لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وكذلك قال: وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. هذا الحديث رواه الترمذي، والأقرب أنه حديث صحيح، رواه إسرائيل وحمزة الزيات وعبد الجبار بن عباس، كلهم رواه عن أبي إسحاق عن الأغربي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وهذا الحديث كما قلت الأقرب أنه حديث صحيح، والله تعالى أعلم. لكن هنا هذا الحديث يعلمنا شيء، يعلمنا سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. هذه أجور الإنسان عليه إذا قرأ مثل هذه الأحاديث أن يعمل بها، لأن هذا الدين وهذه الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون حجة لك وإما أن تكون حجة عليه. إذا عمل بها الإنسان كانت حجة له عند الله ونفعته يوم القيامة. فلذلك الموفق هو الذي إذا قرأ حديثا أو إذا سمع حديثا أو إذا نشر حديث وهو وقد سمعه، الموفق هو الذي يعمل. أما عياذا بالله الذي فقط يعمل بالأحاديث فقط لكسب شهرة أو لكسب معرفة، هذا بلا شك أنه مفضوح، وبلا شك أنه مخذول، وبلا شك أنه مرذول على هذا الفعل. بل الإنسان الموفق هو الذي يعمل بما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اعمل بالحديث ولو مرة تكون من أهله. وهذا ما كان يفعله السلف، كانوا يحفظون الحديث ليعملوا به، وكانوا يقرؤون ليعملوا به. أما قراءة دون علم وقراءة دون عمل بلا شك أن هذه وبال على صاحبه، فهذه بلا شك أجور. اليوم الإنسان يسأل نفسه: من منا يقول هذا في مرضه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قاله في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. من منا يقول هذا في مرضه؟ الأذكار كما جاء من حديثه أو من طريق موسى الجهني عن مصعب بن سعد قال: حدثني أبي سعد بن أبي وقاص كما جاء في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب ألف حسنة؟ قال قائل: وكيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح الله مئة مرة. قال: يسبح الله مئة مرة، فإن سبح الله مئة مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم تكتب له ألف حسنة أو تحط عنه ألف سيئة أو ألف خطيئة. فمن من يعمل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن حديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمد مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء عن حديث سمي كذلك عن أبي صالح عن أبي هريرة في الصحيح في صحيح مسلم أو في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال كان له عدل عشر رقاب، وقال تكتب له مئة حسنة وتحط عنه مئة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان سائر يومه إلى الليل، ولم يأتي أحد بأفضل مما قال إلا من زاد على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين أنه قال كان حرزا له من الشيطان هذا الذكر، وكذلك أنه يكتب له مئة حسنة تحط عنه مئة سيئة. فمن منا إذن يعمل بمثل هذه الأحاديث التي جاءت ومثل هذه الأذكار؟ بل هذه لها فوائد كما بيّن ذلك ابن القيم رحمه الله في غير ما موضع، أن الإنسان الذي يذكر ربه هذا دليل وهذا برهان على أنه أحب لقاء الله وهو راض عنه. ولذلك معلوم أنه في واقعنا أن الحبيب لا ينسى حبيبه، فكذلك الإنسان الذي يدعي أنه يحب الله وأنه مؤمن وأنه صالح وأنه مخلص عليه أن يختبر نفسه كيف هو معه بين في المحافظة على هذه الأذكار وفي المحافظة على هذه الأدعية. ولذلك كما جاء من في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن زياد مولى بن عياش عن أبي بحرية عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى. وكما جاء في الحديث من حديث عمرو بن قيس عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه وارضاه أنه قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فالإنسان إذا حافظ على ذكر الله بلا شك أن هذا هو المؤمن، هذا هو الموفق، هذا هو الإنسان الصالح. أذكار النوم من منا من يحافظ عليها؟ بل هذه الأذكار فيها فوائد، أنها تكون حرزا، أنها تكون حرزا من الأشياء الضارة. وذلك جاء في صحيح مسلم حديث القعقاع بن حكيم عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لدغتني أو ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. ولك جاء كذلك من حديث سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم السلمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فهذه كما قلت فوائد لهذه الأذكار، أن الإنسان يكون قريبا من ربه، أنه يعني يكون في حرز من الشيطان ومن الأشياء الضارة التي تضره في مثل هذا، بل أن هذا الإنسان يكون قريبا من ربه، كما جاء مثلا في ذكر أو في دعاء النوم حديث البراء الذي جاء في الصحيح حديث سعد بن عبيدة قال: حدثني البراء وذكر الحديث: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك إلى آخر. في رواية منصور عن سعد بن عبيدة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت مت على الفطرة. وفي رواية حسين زيادة قال: وإن أصبحت أصبحت على خير. فإذا الإنسان يقول الأذكار إن مات مات على فطرة، ومات على خير، ومات على نعمة، كما في حديثه كذا سيد الاستغفار حديث شداد بن أوس: وإن أصبح أصبح على خير. فإذا مثل هذه الأحاديث اعمل أيها الإنسان على أن تكون حجة لك إذا قرأت حديثا وإذا قرأت ذكرا في مثل هذا. حافظ على مثل هذه الأذكار: سبحان الله وبحمد في يومك 100 مرة، أو زد على ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، زد على ذلك: سبحان الله وبحمد، سبحان الله العظيم. فدائما حاول أن تتقرب إلى الله كما كان يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وكما حث الصحابة على مثل هذا. والله تعالى أعلم.